يبقى يا ربي بقى. فلما أفل قال إيه؟ لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. لا، في أمر أكبر، بس رح يبقى الشمس أكبر، هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت الله لأن ربي دائم حي قيوم يقوم على السماوات والأرض فلا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه وتعالى. هنا أرسل يكتب الأرسال، أرسل موسى وأرسل محمد، نزل من الكتب. فمن بل إنه أكيد ورد ما كل السماوات والأرض لإبراهيم وأعطاه رشدا. العقل، رشد هو إيه؟ اللهم اجعلني وإياكم من الراشدين. لا، مع ما عقل المميز به سبحانه وتعالى كمل به نفسه ودعا الناس إليه ما لم يؤتيه أحد من العالمين غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وأضاف الرشد إليه لكونه رشدا بحسب حاله وعلو مرتبته. وإلا فكل يوم له رشد له عقل بحسب ما معه. سيدنا إبراهيم كان عنده إيه؟ كما قال ربي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل محمد وإيه سيدنا محمد وموسى، وكنا به إيه عالمين، أي أعطيناه رشده واختصصناه برسالة واختصصناه بالمحبة ليطاوز الحب للقول أنا خليل الرحمن، واصطفيناه في الدنيا من المصطفين الأخيار وفي الآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك وقف لذلك لزكائه وإيمانه. ولهذا ذكر سبحان الله محدد لقومه ودفعهم عن الشرك وتكسير الأصنام وإلزامه بالحجة، وما ذلك إلا لإيه؟ لعقله ورجاحه، عقله ورجاحه. إذ قال لأبيه وقومه هذه التمثيل التي أنتم لها عارفون كما ذكرنا، قال لأبيه وقومه هذه التي مثلتموها نحتموها التمثيل أنتم نحتموها أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما إيه تعبدون. سبحان ربي. هنا التي أنتم لها عارفون، ما هي التمثيل التي أنتم مقيمين على عبادتها ولازمين لها، وأي فضيلة ثبتت لهذه التمثيل، أين عقولكم التي ذهبت ولذلك قيمة في هذا الأمر حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتهم. لما تيجي تفني وقتك، نقطة دي لها وقفة أخرى، تدبر الآية دي، عايزة تدبر يا بناتي. لما تيجي تفني وقتك في أي شيء من متع الدنيا اللي ملوش أي لازمة وانت قاعدة عاكفة على الشيء ده كده مضيع وقتك وعمرك كله، كأنك في عبادة لهذا الأمر. فانتبهي، انتبهي إن العبادة لا تكون إلا لمن؟ لله الواحد هنا يعني يحجون. فأين نقول؟ قال وجدنا أباءنا لنا عابدين، أبدحنا يعني وجدنا أباءنا بيفعلوا كده، فإحنا سلكنا سبيل أباءنا وتبعنا أباءنا على عبادتهم. ومن المعلوم أن فعل يعني الخلق عمل لهم أباءهم وأولادهم، فإحنا بنعمل إيه؟ ماشيين على الأصول التي يسيروا عليها. قالوا إيه؟ قال لقد كنتم أنتم وأباءكم في ضلال مبين. هذا قاله إبراهيم أنه قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ضللتوا عن الحق، بعدتوا عن الله، تمسكتم بما لا يصح التمسك به، أشركتم بالله، اشتركتم جميعا في الضلال الواضح البين. عشان كده قال لهم في ضلال، والضلال عكس الإيه؟ دايما التقولي ده ضل اهتدى، اللهم ارزقني وإياكم الهدى. هم ضلوا، ضلوا ليه؟ لأنهم أمامهم الطريق المستقيم فتاهم، مالوا عنه الضلال. الهدى يا بناتي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوني، ده الهدى. الهدى أن أنت تمشي على الصراط لحد ما تلقي ربي عليه، اهدنا الصراط المستقيم اللهم سلم، لحد ما نموت وإحنا مسكين على الصراط. تنزلي عنه قليلا شمالا أو يسارا هتضلي، هتتفرقي عن السبيل، هتبعدي عن الطريق الحق. الطريق أتبعيد عن الطريق اللي أنت كل يوم بتدعي ربي اهدنا الصراط المستقيم، اللي هو الطريق إلى الله عز وجل، اللي هو الطريق الذي ينجيك ربي سبحانه وتعالى به. ولذلك هم ضلوا لأن هم حد وصل لهم إن هم يعبدوا هذه الأوثان من دون الطريق المستقيم هو الله عز وجل، عشان كده هم ضلوا. ده الطريق هو ماشي زي بالظبط ما أقول لك إيه، لو رحت من هنا من المكان ده لمحطة الرمل، امشي على البحر على طول كده مستقيم، هتجدي نفسك فين؟ في محطة الرب. تقومي تقولي ايه، طيب خدت انت النصيحة مني وتروحي ماسكة ماشية العكس او تطلعي الشمال، أو يبقى انت ضليت الطريق ولا انت ضليت الطريق. كذلك هؤلاء جنوا الطريق من الله انه طريق مستقيم وهم ابتدوا يبعدوا عن الطريق، يبقى ضلوا ولا لم يضلوا؟ ضلوا عن طريق ربي سبحانه وتعالى. قالوا أجئتنا بالحق، أجئتنا بالحق أم ننزل اللاعبين؟ هم طبعا بيقولوا أجئتنا بالحق، هم كانوا يسخروا منه بيتهكموا عليه. قالوا على وجه الاستغراب لقلبي والاستعظام للمسألة، يعني كأنه إزاي بتسفهنا، إزاي بتسفه بقنا، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أي هذا القول الذي قلته والذي جئتنا به، هل هو حق بجد أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ واحد يسخر بيستهزئ لا يدري ماذا يقول؟ وهذا الذي أرادوا، إنما ردوا الكلام بين الأمرين، لأنهم نزلوا منزلة إيه؟ المتقرر المعلومة لكل أحد كما يقول السعليم، أن الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل. بيقولوا أنت بجد بتهزر ولا أنت بتتكلم بجد؟ زي ما تيجي تقولي لواحدة مثلا إيه، واحدة بتهزأ أو بتتكلم كلام مش صحيح، تقوم تقول هي إيه، تتكلم بجد ولا بتهزري وأنت عارفة أنها إيه الكلام الصحيح؟ يعني لا، هي بتيجي وهي وانت على يقين انه كلام صحيح. هم كده كانوا المشركين كانوا بينظروا لابراهيم ان هو بايه، بيهزر بيستهزئوا بكلام سيدنا ابراهيم عليه السلام. انهم قال مش انا، قال بل ربكم. كلمه ربي دي يا بنات لما تيجي تقول يا رب تزلزلك، كلمه ربي دي تزلزلك. تعرف ليه تزلزلك؟ لان ربك ده اللي خلقك، اللي انت بتقصري بحق، اللي انت لا تقومي بحقه، اللي انت بتتركي الصلاه وما تصليش لامن اجله، اللي انت الاوامر ربي سبحانه وتعالى تطرحيها وخلف ظهرك يا رب. ولذلك لما رد عليهم سيدنا ابراهيم قال لهم لا، بل ربكم، انا بقول لكم كل الكلام ده مش عندي، ده اللي خلقكم من الرب والخالق. الرب هو من؟ سبحانه وتعالى. هو من الرب؟ لما يقال لما تقرأي في القرآن رب السماوات والأرض الذي خلقها، اللي فطرها، اللي دبر أمرها، الرزاق، المحيي، المميت، الذي إذا مرضت فهو يشفين، وفي النهاية بعد ده كله اللي هقول إيه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. ده ربي يا بناتي، رب السماوات والأرض، طالما هو الرب الخالق يبقى المحب الوحيد المستحق العبادة هو من؟ الله. عشان كده واحنا بنقرأ في البداية الحمد لله ثناء لا نحصي، الحمد لله رب العالمين، يعني بوحد ربي، لا يستحق العبادة إلا الله الذي رب السماوات اللي هو رب العالمين اللي خلقني وخلق العالمين. فرد عليهم إبراهيم قال لهم بل ربكم ورب السماوات والأرض الذي فطرهن، ده الدليل وأنا على ذلك من الشاهدين. بل جمعهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي. أما الدليل العقلي قالت إيه؟ فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم أن الله وحده الخالق. لما كان يسأل المشركين من الذي خلقهم يقول إيه؟ رب السماوات والأرض لجميع مخلوقات بني آدم والملائكة والجن والكون كل الكون يعني، وهو المدبر لهم لجميع أنواع التدبير، فيكون كل مخلوق مفطورا مدبرا متصرف في امر من؟ رب العالمين. ودخل في ذلك جميع ما عبد من دون الله عز وجل، بل ربكم رب ايه؟ ابائكم. فانا ما يليق عند ذلك ان او العقل اللي يميز ان يعبد مخلوقا متصرفا فيه، لانه مين هم كلهم ملك من؟ سبحانه وتعالى. فهذه يعقل ان الانسان يعبد مخلوق، يعني تيجي تعبدي مخلوق ربنا خلقه، كيف يكون ذلك؟ سبحان رب العرش لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فيدع عبادة الخالق الرزاق المدبر، كيف يكون ذلك؟ هذا دليل هو العقل. أما الدليل السمعي، فالسمعي هو المقول عن إيه؟ الأجزاء عن السنة على السنة، الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنما جاءوا به ما جاءوا به معصوم بلاد الطلاق والضيق، ما جاء به إبراهيم، ما جاء به موسى، ما جاء به عيسى، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم وأنا على ذلك، وأنا أن أشهد أن الله وحده المعبود، وأن عبادة ما دون ربي باطلة، وأنا على ذلك على توحيد ربي من الشاهدين، أي شهادة بعد شهادة ربي سبحان الله، لأنه هنا دي شهادة إيه؟ شهادة شهد الله أنه والملائكة. نعم. ثم بعد ذلك ما قلت وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا إليه، أقسم هنا أقسم إني هكسرها أكيد أنا فسرها على وجه الكيد. الكيد هنا بالتفسير بعد أن تولوا المدبرين عنها إلى عيد من أعياد من لحمة منها إيه في قصة سيدنا إبراهيم. فجعلهم جذابا إلا كبير الله بعضهم إليه يرجعون فجعلهم جذابا يعني كسروا قطعة صغيرة وكانت تلازم وقتهم في قصة سيدنا إبراهيم مجموعة بيت إيه الأب اللي هو يعني زي صومعة كده كبيرة موجود في هذه التماثيل فكسرها إلا صنم واحد كبير هو الصنم الكبير ده تركهم لمقصد ترك هذا الصنم لمقصد ولذلك سبحان الله يعني لما تيجي سبحان الله تشوفي إلا كبيرا لهم لم يكن كبيرا لأصنامهم لم يكن كبيرا لأصنامهم فهذا ينبغي التنبيه له والاحتراز من تعظيم ما حقره ربي إلا كبيرا لهم من هذه الايه التي تعبدونها من دون الله عز وجل ولذلك لم يعظم لا يعظم الا من الا ربي سبحانه وتعالى قوله لعلهم الي يرجعون اي تركت هذا الصنم الكبير بدون تفسير لاجل ان انتوا اللي هم الصغيرين دول لعلهم يرجعوا الى هذا الصنم يستلقوا يعني يشوفوا الحجه يعني فرجعوا الى انفسهم يعني الامر شديد قالوا من فعل هذا بآياتنا انهم لمن الظالمين مين اللي عمل كده؟ مين اللي كسر الأصنام هذه؟ ده ظالم فعلاً هم دول أصنام اللي هم بيعبدوها لمن الظالمين؟ لما رأوا ما حلوا بأصنامهم من الإهانة والخزي قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ رأوا من إبراهيم هم لأنه يقولوا بإن سمعنا فدا إيه؟ يقال له إبراهيم يعني بيعبهم لأنه سمعنا في يوم من الأيام واحد شاب كده اسمه إبراهيم هو اللي كان بيسيء إلى مين؟ هذه الآلهة إذن يعيب مذموم أن هذا شأن لابد أن يكون بدل يكسرها أو أن بعضهم سمعوا يذكر أنهم يكيد أنه في يوم الأيام لابد أن يكسر هذه الأصنام قالوا إذن قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون لما تحققوا من إن إبراهيم اللي عمل كده قالوا فأتوا به هاتوا هذا سيدنا إبراهيم على أعين الناس يعني بمرأة من عيون الناس عشان تسمع هو فعل كده به لعلهم يحضروا ما يسمع أو ما سمع إبراهيم بكسر هذه الآلهة وكان ذلك سبحان الله يعني حول ربكم الا بالله زي ما سيدنا موسى قال موعدكم يوم ايه الزينه ويحشر الناس ضحى للدودل يعني في سيدنا موسى حشروا جميعا في وقت واحد وسيدنا ابراهيم حشروا جميعا فين في وقت واحد عشان يكون على اعين الناس فلما جاء سيدنا ابراهيم قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم بعد ما اتبع الناس استفهام تقرير هو فعلا او تاكدوا ان هو اللي فعل اسمه هنا اسم استفهام من اسم استفهام تقرير هم عارفين ان هو اللي كسر بس بيقولوا انت فعلت كده زي بالظبط ما تيجي لابنك ويكون كسر شيء وانت عارف ان هو كسره وانت عارف ان هو كسره تقوم تقول انت عملت كده يعني كانك بتأنبيه كانك بتوبخيه كانك بتهزئيه بس بصوره ايه استفهام تقرير انت فعلت كده بالالهه ماذا كان قبل سيدنا ابراهيم بل فعله كبيرهم قالوا بل ايه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه ان كان ينفع سبحان الله سيدنا ابراهيم يا بناتي من الذي ألهمهم كل هذه الرموز من الذي لانه كان الفطره لما تكون سليمه والعقل والايمان يكون الانسان كل الانسان فيه ايه سبحان رجاحه رشد هكذا كان سيدنا ابراهيم في رشد في عقله فقال ابراهيم وانا الشاهد بل فعله كبيرهم هذا اللي كسرها يعني غضبا عليها لما عملت معاه هو كان الكبير فازاي يعبدوا الصغيرين دول من دونه وعشان كده غضب عليهم فكسرهم فقال بل فعله كبيرهم هذا لما عملت معه واراد ان تكون العباده تشبه صنمكم الكبير وحده هذا الكلام سيدنا ابراهيم المقصد منه الزام الحسن وقال الحج عليه قالوا لا انا العمل الكبير ده الصنم الكبير ده لسه ما كسرش عشان برضو يتأملوا يعني مع أنه هو ما فيش إله يقبل اللي يكون معاه إيه إله آخر فهم بقى الإله الكبير ده ما قبلش اللي يكون معهم الآلهة اللي هم إيه أنا قلت لكم في القصة إن كان أبوه بيعمل أصنام على أشكال وكل واحد عايزه عنده مزاج لصنم معين يعمل له على مزاجه يفصل له الصنم على مزاجه قال ولهذا قال فاسألوه إن كان ينطقون أراد الأصنام المكسر اسألوا كسرته والصنم الذي لم يكسر فاسألوه لأي شيء كسرها إن كان عندهم مر فيجيبوكم إلى ذلك وأنا وأنتم وكل واحد يرمي أنها لا تنطق ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضر بل ولا تنصر نفسها ممن يريدها الأذى فكيف تعملونها فهنا تأتي المسألة بقى أن الإنسان بيجي عنده وحد يجيب له حجة يرجع لنفسه. إيه اللي حصل بقى؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الضالين. في الأول انتبهوا زي بالضبط في الصحراء، فاكرين صحرة فرعون لما في الأول إيه انتبهوا لا ده مش سحر، لكن برضو خليتهم بعد كده إيه كأخوه لكلام فرعون لحد ما ابتدى دخل الإيمان بقى، فقلهم شافوا إن هذا لا يمكن أن يكون سحر، فإيه فقالوا إيه في الكلام. فرجعوا إلى أنفسهم أي ثبت عليهم عقولهم ورجعت إليهم أحلامهم وعلموا أنهم فعلوا ضالون في عبادتهم وأقروا أنهم فعلوا ضالين بالشرك، فقالوا إنكم أنتم الظالمين أو نفسهم أنتم الظالمين، وحصل بذلك المقصود ولذلك الحجة لأن هم أقرار أن ما هم عليه باطل وأن فعلهم كان كفر وظلم، لكن حالتهم دي لم يستمروا عليها. زي بالضبط ما يجي إنسان كده يرجع له عقله في مسألة مثلا لكن تاخده يقولوا إيه أخذته العزة بإيه بالإثم مثلا، ثم نقفوا على رؤوسهم انقلب الأمر عليهم مرة ثانية انتبست عقولهم مرة ثانية ضابت أحلام مرة ثانية، فقال إبراهيم لقد علمنا هؤلاء ينطقون كيف تتحكم بنا؟ إزاي تستهزئ بنا؟ تأمرنا أن نسألهم ولا ينطقون؟ فابتدى إبراهيم سيد إبراهيم يطلقهم ويعلن لهم على رؤوس الشهادة الخلق ده انتوا بقى اذا انتوا بالشكل ده ده بتعبدوا بقى لما لا ينفع ولا يضر. فقال لهم ابراهيم اذا هؤلاء الذين تعبدونهم لا يستحقوا ان تكونوا الهه، افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، لا نفع فيهم ولا نفع ولا يدفع ضر اف لكم، كلمه تافه اي ما اضلكم ما اصل شهوتكم وما أخصكم إن أنتم تعبدوا من دون الله ما وأنتم لا تعقلون أنهم لا ينفعكم، وهذا دليل جهل وضلال وقلة بصيرة. وإلا ظل الإنسان الذي لا يعبد ربي عنده إيه ضلال وقلة بصيرة وقلة عقل، وأرى هؤلاء الذين يشركون من دون الله شيء كذلك، ما أرى مشركين الله إلا ما أقول يا رب افتح بصيرته لله بدعي. أنا لما برأ الناس اللي بتعبد البقر وتسجد للبقر، وزي ما قلت لكم الأسبوع الماضي عاملين حفلة للبقر، عاملين حفلة للبقر ومزوقين البيوت كده مزينين في بعض الأماكن أو بعض الولايات يعني، ومزينين البيوت زي بالضبط الأعياد زي ما يكون العيد مثلا، ومزينين البيوت وعاملين إيه بقى وناس مصطفين، إيه اللي هيحصل؟ البقر ماشي دلوقتي والبقر عامل مظاهر يعني ماشي مظاهر ماشي كده يعني كميه من البقر ماشيين موكب يعني كده من البقر واقفين ايه خيره مثلا شباب، مين اللي عنده بقى رجاحه بقى يرمي نفسه تحت البقر عشان يموت شهيد البقر؟ شوف العقول لما تنظري لهؤلاء تقولي اين البصيره؟ فين العقول؟ فين العقل؟ أين الذي يعبد هؤلاء الذين يعبدون صب من دون الله؟ أقول لي يعبدوا حيوان؟ لا يملك لهم شيئا، ولذلك تقديس هذه الكائنات نقول لهم أين العقول؟ أين بصيرة؟ أين من يؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ كان الجزاء لسيدنا إبراهيم إيه بقى؟ قالوا حريقوه وانصروا أنياتكم إن كنتم فاعلين، لازم يكون الجزاء كده؟ فكان الرد من رب العالمين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما أتحمل بالرب لما يبين الحجة لما استعملت قوتهم في معاقبة إبراهيم قالوا حرقوه يعني اقتلوه أو حرقوه بأشد قتلة غضبا للآلهة ونصر الآلهة، ولذلك فانتصر ربي لخيله لما أكون في النار وقال لها قال ربي للنار كوني بردا. تخيل بقى النار تظهر خاصية النار، تصلب خاصية النار لأن ربي قادر على كل شيء، يقول للشيء يكون فيكون، فتصلب هذه الخاصية. فكانت عليه بردا وسلاما لم ينمو فيها أذى ولا أحس فيها المكروه، سبحان ربي الذي يحل الشيء يكون فيكون، وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين. أرادوا به كيدا حيث عزم على إحراقه وقبضه فجعل ربي من الأخسرين في الدنيا والآخرة، كما جعل ربي خليل وأتباعه من الرابحين المفلحين. اللهم اجعلني وإياكم من الرابحين المفلحين. يقول ربي ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.

تخرجها للي حواليها فا لكن او تخرجها او ما تقعد تحاول مثلا تتحايل مثلا واحده عندها مال وبعدين تتحايل بس بصي انا ممكن اخرج المال ده عند بيتي بنتي او ابني او كذا طيب ما يمنع بس انت بتخرجي زكاه مالك ده عند ابنك بنتك ليه علشان يوصلوا لمستوى اخواتهم ولا عشان يوصل ما ينفعش حبيبتي الزكاه تكون للفقير مصاريفه معروفه بالتبرعات خلي بالك جدا جدا وانت بتطلعي زكاه المال تخرج لمين وانت اللي بتخرجي زكاه المال خلي بالك يخرج ازاي وتروحي تدوري ما تروحيش تدي زكاه المال دي اللي هي بتتعطى اللي هي المفروض الامر شريف تديها لاي حد باهواء ما ينفعش ما ينفعش ابدا لازم يكون الامر فيه بحث شديد جدا عشان هل يستحق ان ياخذ زكاه مال او لا يستحق ان ياخذ زكاه المال طالبي زي عواجيز الفرح كده ان شاء الله حاسه كده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا باب عطف الخاص على هذا بشرف هاتين نبالتين وفضلهما ولأن من كملهم كما أمر كان قائما بدينك ومن ضيعهم فقد ضيع دينك ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حق ربي والزكاة أفضل الأعمال التي في حق البشر أو إحسان للخلق وكانوا لنا أي سبحان الله وكانوا لنا عابدين أي مدينين على العبادة القلبية والقولية والبدنية في كل الأوقات فاستحقوا أن تكون العبادة سبحان الله صفتهم عشان كده قال وكانوا لنا عابدين عباد الله مرزقهم إياكم عشان كده لما ربي يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وهو بيسر به في الإسراء وفي المعراج في المعراج الإسراء اللي هو إلى الشام إنما في المعراج اللي هو الصعود يعني سبحان الذي أسرى بعبده يعني أنت أكمل ما تكوني أن تكوني عبدة يعني متواضعة خشعة متذللة لله عارفة أن أنت عبدة ولا تملك النفس شيء فكلما كنت منكسرة متذللة لله كلما كنت أفضل الناس عند الله اللهم ارزقني وإياكم التواضع لله يرفعنا به في الدنيا والآخرة إذا يا أحبائي شكرا انظروا كلنا كده خلصنا ايه خلاص القراءه والتفسير طيب خلاص حاضر ان شاء الله باذن الله وقفنا الى هذه الايه بناتي وكانوا لنا عابدين اللي هو شرف ان تكوني عبده بس انا عايزه اقول لكم برده وقفه بعد كده ان شاء الله هنقرا اللي هي ولوط اتينا قصه لوط عليه السلام لكن انا عايزه اقول لكم حاجه يا بناتي يمكن وقفه دي في العباده ان من ارادت السعاده فلتبحث ماذا تعمل له لو عايزه تبقي سعيده كوني عبد الله طب تقولي لا ابقى عبد الله ازاي اعرفي يعني ايه العباده يعني هو من تعني العباده يا بناتي اسم جامع لما يحبه ربي ويرضى من قول وعمل وفعل اعمال ظاهر وأعمال باطن يعني إزاي يعني أعمال الظاهر ربي يحب العبد الذي يصلي ويبغض العبد الذي يترك صلاته يحب العبد الذي يقوم به التوحيد ويبغض المشركين كل ما يحب ربي ويرضى من التوحيد من الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم من إقام الصلاة من إيتاء الزكاة من صوم رمضان من حج البيت اللي استطاع عليه سبيلا دي اعمال الايه يا بنات اعمال ايه الظاهر تعالي اعمال الباطن بقى السر انك تكوني مخلصه لعملك تبتدي تسالي نفسك كده في اي عمل بتعمليه العمل ده لله ولا لغير الله انك تكوني مخلصه لله في كل عملك حتى في زياراتك حتى في معاملاتك حتى تعد حد مثلا يغيظك او تتضايق او تعفو لله بقى عسى ربي انه يعفو عنا يعني كل حالك بيبقى فيه ايه اخلاص اعمالك لله اخلاص معاملاتك لله هذا الاخلاص ثم نقول الاخلاص فقط اعمال القلوب اللي مطلع على راضي بقى اخلاص فقط لا الحب حب الله عز وجل